رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه إلى أحكام الصيد. أحكام الصيد، يقول المؤلف: باب في أحكام الصيد. قال: الصيد مصدر صاد يصيد صيدا، وهو اقتناص حيوان حلال، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. متوحش طبعا يعني في طبعه التوحش، التوحش اللي هو ضد الاستئناس، غير الحيوان المستأنس الذي يعني يربى في البيوت والحظائر، هذا حيوان متوحش بطبعه، يعني غير مستأنس في البيوت، غير مقدور عليه، فيحتاج الى ايه؟ ان يصاد. قال: ويطلق على المصيد، فيقال للحيوان صيد، يعني كلمة صيد تأتي بمعنى المصدر اللي هو الاصطياد، وتأتي كلمة صيد ايضا بمعنى المصيد. يبقى اذا صيد مرات تأتي بمعنى المصدر اللي هو الاصطياد، وصيد ايضا تأتي بمعنى المصيد. لذلك يعني القولان في تفسير الآية الكريمة: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هل المقصود هنا وحرم عليكم صيد البر يعني أن تصطادوا، أو حرم عليكم صيد البر يعني أن تأكلوا المصيد؟ الصيد يأتي بمعنى الحيوان الذي تم صيده، أو الصيد بمعنى الاصطياد، فعل الاصطياد نفسه. فيقال للحيوان صيد تسمية للمفعول باسم المصدر، المفعول اللي هو اسم المفعول اللي هو المصيد، يعني سمي بالمصدر اللي هو الصيد. قال: وحكم الاصطياد أنه إذا كان لحاجة الإنسان فهو جائز من غير كراهة. حكم الاصطياد أنه إذا كان لحاجة الإنسان فهو جائز من غير كراهة، سواء اصطياد الطيور أو اصطياد الحيوانات البرية. وأما إذا كان للهو واللعب لا لأجل الحاجة فهو مكروه. حكم الاصطياد إذا كان للهو واللعب، شخص يعبث ويلهو فيصطاد لا لأجل الحاجة، يعني هو ليس محتاجا إلى أكل هذا المصيد. بعض الناس يذهب يصطاد مثلا غزلان والأرانب وكذا، ثم يلقيها في القمامة ليس بحاجة إليها، فقط يلهو ويلعب وكذا. حتى في صيد السمك أيضا بعض الناس يذهب يعني يصطاد السمك وبعدين يعني هو ليس بحاجة إليه، فقال فهو مكروه. يعني هنا في أمريكا بالذات يعني الناس كثيرون يصطادون السمك ثم يلقونه مرة أخرى، يعني ليسوا بحاجة إلى الاصطياد إلا يعني مجرد لهو ولعب. قال: إذا كان اللهو واللعب لا لأجل الحاجة فهو مكروه، يعني لما فيه من إيذاء الحيوان من غير يعني نفع أو فائدة. طيب، قد يقول قائل: إذا كان لغرض التدرب على الرماية، بعض الناس يصطاد مثلا بغرض التدرب على الرماية، فهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذو روح غرضا، أن يتخذ ذو روح غرضا، يعني كائن حي له روح، أن يتخذ غرضا يعني هدفا في الرماية للتدرب على الرماية. إذا أراد الإنسان يتدرب على الرماية لا يتدرب على شيء ذي روح، وإنما يعني يتدرب على يضع شجرة ولا عصا ولا حجر ولا شيء، لا يتدرب على شيء ذي روح يعني. قال: وإن ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم فهو حرام. الصيد قد يكون حراما إذا ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم، من الصيد هذا يحوجه إلى إتلاف زروع الناس أو إلى التعدي على أموال الناس فهو حرام. قال: والدليل على جوازه في غير الحالة الأخيرة، الدليل على أنه جائز في غير حالة يعني الظلم والعدوان على أموال الناس وكذا، في غير هذه الحالة فهو حلال، إما حلال بغير كراهة إذا كان للحاجة، أو حلال مع الكراهة، لأن الشيء المكروه يعني لا إثم فيه لكن يظل حلالا، لكن إيه يعني مع الكراهة. فالدليل على جوازه في غير الحالة الأخيرة قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هنا الأمر في القرآن الكريم، الأمر هنا قالوا هذا الأمر إيه للإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا. لماذا الأمر هنا يعني ليس للندب ولا للإيجاب وإنما هو للإباحة؟ قالوا لأنه إيه، أمر بعد حظر، أحيانا الشيء يكون محظورا ثم يؤمر به، فالأمر بعد الحظر. هناك يعني إيه، بعض علماء الأصول أصول الفقه يقولون الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، والرأي الآخر وهو الأرجح يعني والأصح يقول الأمر بعد الحظر يعيد حكم الشيء إلى ما كان عليه قبل الحظر. يعني الصيد كان حراما وقت الإحرام، يعني عندما يكون الإنسان محرما بحج أو عمرة يحرم عليه أن يصطاد صيد البر. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فإذن إيه، الصيد كان محظورا فترة الإحرام ثم أمر الله به بعد التحلل من الإحرام. فهنا الأمر بعد الحظر بعض علماء الأصول يقول لك هذا يفيد الإباحة، معناه أنه يباح الصيد، يبقى الأمر هنا فاصطادوا للإباحة، يعني لا يفيد لا ندبا ولا استحبابا ولا ندبا ولا وجوبا. يعني ما يجب على الإنسان بعد ما يتحلل من الإحرام يروح يصطاد ولا يستحب له ذلك، وإنما هو مباح. والرأي الآخر يقول لك يعني كقاعدة عامة يقول لك دايما إيه، نشوف إيش حكم الصيد قبل يعني عند قبل أن يحظر، هو حظر وقت الإحرام، طيب قبل الإحرام ماذا كان حكمه؟ كان حكمه الإباحة، يبقى بعد التحلل من الإحرام يرجع إلى حكمه الأصلي. فهنا في هذه الصورة يعني لا خلاف بين الرأيين في هذه الصورة من جهة التطبيق على موضوع الصيد، لكن هناك يعني تطبيقات أخرى. هناك مثلا من الأمثلة الأخرى قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما معنى ابتغوا من فضل الله؟ يعني بيعوا واشتروا. الأمر هنا إيه؟ الأمر بابتغاء فضل الله يعني الأمر بالبيع والتجارة. طيب ما حكم البيع بعد صلاة الجمعة؟ هنا مأمور به في القرآن الكريم، بس هذا الأمر يعني لأن الله تعالى قال إيه؟ إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يبقى البيع كان محرما وقت صلاة الجمعة. وبعدين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل. ما حكم الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله بعد صلاة الجمعة؟ هنا الإباحة، لأنه كان محظورا وقت الصلاة فأمر به بعد الصلاة، فرجع إلى إيه؟ حكمه الأصلي. هو قبل الصلاة، شوف قبل الصلاة كان إيه حكم البيع قبل صلاة الجمعة؟ كان مباحا، ما كان يعني واجبا ولا مستحبا، فإذا أمر به بعد الصلاة يبقى معناه الأمر يرجع إلى ما كان عليه. طيب القصد الشاهد من الآية الكريمة وإذا حللتم فاصطادوا، إن الآية تبيح الإيه؟ الاصطياد. وقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فهنا إيه؟ الآية الكريمة فيها إباحة الإيه؟ الأكل من صيد الكلب المعلم وصيد الجوارح المعلمة، الجوارح سواء جوارح الطير أو جوارح السباع يعني التي تستعمل في الصيد، فأباح الله تعالى الأكل إيه؟ مما أمسكنا عليكم، قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، فأباح الله تعالى هنا في الآية الأكل مما صاده الحيوان المعلم المدرب على الصيد كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. متفق عليه. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الأكل مما صاده الكلب المعلم المدرب على الصيد. من لطائف الآيات الكريمة والحديث بعض العلماء عندما يتكلمون عن فضل العلم يقول لك أن حتى الكلب المعلم يعني صيده حلال، خلاف الكلب الجاهل صيده حرام. فالعلم يعني فيه مزية، يعني حتى الكلب إذا تعلم صار مزية له وحل صيده. نعم. قال والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان. قال والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان. الحالة الأولى أن يدرك وهو حي حياة مستقرة، فهذا لا بد من زكاته الزكاة الشرعية التي سبق بيانها ولا يحل بالاصطياد. قل الصيد بعدما يصيبه الإنسان ويمسكه قال لك له حالتين. الحالة الأولى أنك بعدما اصطدته لا يزال فيه حياة، يعني لم يمت من إيه؟ من السهم الذي أصابه أو من جرح الكلب الذي جرحه ولا كده، لا يزال الإيه؟ لا يزال فيه حياة. ففي هذه الحالة قال لك لا يحل بالاصطياد، وإنما تجب زكاته الزكاة الشرعية طالما أصبح مقدورا عليها، أنه كان يكتفى بالصيد لأنه غير مقدور عليه، لكن الآن لما تمكنت منه وصار بيدك وهو حي لا يزال حيا فأنت الآن إيه؟ تقدر عليه، فلا بد أن تزكيه الزكاة الشرعية. الزكاة الشرعية اللي بقطع ثلاثة من أربعة أشياء اللي هي الحلقوم والمريء والودجان اللي هم الوريدان، مجرى الطعام ومجرى النفس والودجان اللي هم الوريدان، يقطع ثلاثة من أربعة. أي ثلاثة من أربعة؟ يعني أحد الودجين مع الحلقوم والمريء أو فيقطع يعني أي ثلاثة من هذه الأربعة فيحل، ماشي، اللي هي الحلقوم والمريء، الحلقوم اللي هو مجرى النفس والمريء اللي هو مجرى الطعام. ما أدري فكما ذكرنا يقطع ثلاثة من أربعة، ربما لو أخونا مرات الصوت كده، فإذا قطع ثلاثة أشياء من أربعة أشياء اللي هي الأربعة اللي هي الحلقوم والمريء والودجان، فإذا قطع ثلاثة منهم فهذه الزكاة الشرعية مع يعني شروطها وصفاتها التي مر ذكره. الحالة الثانية أن يدرك مقتولا بالاصطياد أو حيا حياة غير مستقرة، ففي هذه الحالة يكون حلالا إذا توفرت فيه شروط أن يدرك مقتولا بالاصطياد أو حيا حياة غير مستقرة، يعني لا حياة غير مستقرة، يعني له حركة يتحرك كذا لكن حركة لا تدل على بقاء الحياة فيه، الحياة المستقرة التي يمكن فيها أن يذبح معها ويزكى. قال في هذه الحالة يكون حلالا إذا توفرت الشروط الآتية، يعني إذا لم يكن مقدورا على تزكيته، يعني إذا لم يكن مقدورا على تزكيته، إما لأنه مات بالفعل أو أنه لا يزال في حياة بس غير مقدور على تزكيته، فيكون حلالا إذا توفرت فيه شروط. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الزكاة، أي ممن تحل ذبيحته، لأن الصائد بمنزلة المزكي، فيشترط فيه الأهلية بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. قال لك إيه؟ لابد من شروط. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الزكاة، وأهل الزكاة الزكاة بالذال اللي هو الإيه؟ أي ممن تحل ذبيحته، الزكاة له معنى الذبح الشرعي، لأن الصائد بمنزلة المزكي فيشترط فيه الأهلية، والأهلية بأن يكون عاقلا رحمكم الله مسلما أو كتابيا. فلا والعاقل اللي هو ليس مجنونا ولا طفلا غير مميز، يعني العاقل اللي هو يعني عمره 7 سنين فصاعدا وهو عاقل، وأن يكون مسلما أو كتابيا يهوديا أو نصرانيا. فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم العقلية، ولا ما صاده مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار، كما لا تحل زكاتهم، مثل ما ذكرنا في شروط الزكاة فنفس الشيء أيضا في شروط الصيد. الشرط الثاني الآلة، وهي نوعان، الأول محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح. بالنسبة للآلة نوعان، النوع الأول الآلة المحددة اللي هي ذات الحد اللي هي مثل السكين والسيف والموسى ونحوه، فيشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وكذلك السهام ذوات السن المدبب كذا، يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح بأن ينهر الدم ويكون غير سن وظفر. اشترط في الآلة التي استعملها في الاصطياد أن تكون مما ينهر الدم، يعني يسيل الدم، يجرح ويسيل الدم، وأن تكون غير السن والظفر، لا يجوز استعمال الأسنان ولا الأظفار ولا العظام كذلك كما مر بنا من قبل. فالعظام والأسنان والأظفار لا تستعمل، سواء الأسنان والأظفار المتصلة بالإنسان أو يعني المفصولة عنه لا يستعملها في الإيه، يعني في الاصطياد، للأحاديث الإيه الناهية عن هذا. وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله، يعني الآلة المحددة اللي هو زي السكين أو السيف، إن هو يكون قتل الصيد بحده بجرحه لا بثقله، يعني ممكن يجيب سيف ثقيل ويضرب به الحيوان على رأسه مثلا فيميته، هذا لا يعتبر استعمل المحدد، يعتبر كأنه مثقل في هذه الحالة، عكس المحدد المثقل هو الذي استعمل ثقله، هذا ينطبق عليه الموقوزة في هذه الحالة، الموقوزة فهذا يعني لا يباح أكلها الموقوزة، لكن لابد أن الآلة ذات حد وأن يكون قد استعمل حدها في جرح الصيد. فإذا كانت الآلة التي قتل بها الصيد غير محددة كالحصاة، طيب إذا الآلة التي استعملها غير محددة كالحصاة والعصا والفخ والشبكة وقطع الحديد، الفخ الذي يوضع بحيث يمسك على مثل المقبض كذا يمسك على الحيوان، والشباك إذا وضع شبكة بحيث يتعثر فيها الحيوان، فإذا مات بسبب هذه الأشياء، وقطع الحديد إذا رماه بقطعة حديد بس إيه بثقلها، يعني قطع حديد غير محددة، فإنه لا يحل ما قتل به من الصيد، لا يحل ما قتل به من الصيد. هنا بعض النسخ فيها سطر ساقط، وفي الحقيقة مخل بالمعنى، يعني شوفوا النسخة اللي عندكم اللي هي إلا الرصاص، كلمة إلا الرصاص موجودة عندكم ولا؟ نعم؟ في بعض النسخ فيها وبعضها محذوف، اللي مش موجود عنده يزيد هذا السطر. يقول: إلا الرصاص الذي يطلق اليوم من البنادق فيحل ما قتل به من الصيد. ماشي؟ مرة ثانية يقول: فإنه لا، لما بتكلم عن الحصى والحديد والعصا وكذا، قال: لا يحل ما قتل به من الصيد، ثم قال: إلا الرصاص الذي يطلق اليوم من البنادق فيحل ما قتل به من الصيد. يعني إذا الرصاص المستعمل الذي يطلق اليوم من البنادق الصيد، هذا يحل ما قتل به من الصيد. لماذا؟ ما هو التعليل؟ لأن فيه قوة الدفع التي تخرق وتنهر الدم كالمحدد وأشد. طبعا هذه من مسائل الاجتهاد العصرية، والبنادق هذه يعني موجودة من قرون، يعني وتكلم عنها بعض الفقهاء مثل ابن عابدين الحنفي وغيره، يعني لما نزلت هذه النازلة اللي هي حادثة اختراع البنادق واستعمالها في الصيد وكذا، فأباح الفقهاء استعمالها وقالوا هذه يعني فيها نفس انها تجرح وتسيل الدم مثلها مثل المحدد، يعني هو صحيح ان الرصاصة قد يعني لو ضرب بها بقوة عادية فانها لا تجرح، لكن مع استعمال البنادق المخصصة للصيد وكذا، فالرصاصة في هذه الحالة مع سرعتها تصبح ايه جارحة للمصيد، و تخرق جلد المصيد وتسيل دمه كالمحدد وأشد، يعني مثل ما يحصل من إصابة السهم له وأشد من ذلك. فإذا الخلاصة يعني الاصطياد الآلة يعني إما أن تكون محددا اللي هو سكين أو سيف أو خنجر أو كذا يجرح المصيد بحده، أو يستعمل الرصاص إذا استعمل بنادق ومسدسات الصيد وبنادق الصيد، فهذا الرصاص هو مثله أيضا مثل السهام والسكاكين وكذا. طيب النوع الثاني من الآلات الجارحة من الكلاب والطيور التي يصاد بها، الجارحة من الكلاب والطيور التي يصاد بها، فيباح ما قتلته من الصيد. جارحة من الكلاب والطيور التي يصاد بها فيباح ما قتلته من الصيد إن كانت معلمة، طالما هي معلمة يعني مدربة على الصيد، وسيأتينا توضيح التعليم، سواء كانت مما يصيد بنابه كالكلب أو بمخلبه كالطير، سواء كان مما يصيد بنابه كالكلب يصطاد بنابه أو يصيد بمخالبه كالطيور اللي هي كالصقور والصقر يعني ونحوه من الطيور الجارحة التي تصيد بمخالبها. قال لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال ومعنى قوله تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمون هذه الجوارح مما علمكم الله، أي تؤدبونهن آداب أخذ الصيد من العلم الذي علمكم الله. وتعليم الجارح أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى، يعني إذا أوقفه عن الصيد توقف، إذا أرسله استرسل، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه. فإذا توفرت هذه الأمور فيه أصبح معلما، أنه إذا أخذ الصيد لا يصيد لنفسه، يعني الفرق المعلم وغير معلم، غير معلم يصطاد لنفسه هو ليأكله هو، يعني الكلب غير معلم إذا أطلقه على الفريسة يذهب إليه يأكلها يعني ويأكل منها حتى يشبع ويأتي بالباقي لصاحبه كذا إذا أتى به، لكن الكلب المعلم هو الذي يصيد لصاحبه، أمسكه على صاحبه حتى يجيء، يعني فقط يقتل المصيد ويمسكه حتى يأتي صاحبه فيأخذه، ولا يمسكه لنفسه، ولا يمسكه لنفسه. طيب إذن هذه آلات الصيد. قال الشرط الثالث من شروط الصيد، يبقى الشرط الأول أن يكون الصائد يعني مسلما أو كتابيا عاقلا، سواء كان رجلا أو امرأة كما مر. الشرط الثاني اللي هي الآلة، أن هي إما آلة محددة كالسكين والسهام والرصاص أو الجوارح من السباع ومن الطيور. الشرط الثالث أن يرسل الآلة قاصدا للصيد، الشرط الثالث من شروط إباحة الصيد أن يرسل الآلة قاصدا للصيد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فمعناه أنه أرسل كلبه يعني قاصدا أن يصطاد له. قال فدل الحديث على أن إرسال الجارحة بمنزلة الذبح فيشترط له القصد، يعني مثل الذبح لا بد فيه من من القصد فالنية، فكذلك أيضا إرسال الكلب المعلم لا بد أن يكون بنية الصيد. قال فلو سقطت الآلة من يده فقتلت صيدا لم يحل لعدم القصد منه، لو أن شخصا يعني سقطت منه السكين بغير قصده على حيوان فقتلته لا يحل هذا الحيوان، لأنه قتلت صيدا من غير من غير قصد، ما قصد طبعا إذا مات بسببها، أما إذا أدركه حيا فزكاه زكاة شرعية خلاص يحل على أنه حيوان مزكى، لكن لا يكتفى بآلة على سبيل الخطأ يعني قتلت صيدا وهو لم يعني يقصد الاصطياد بها. قال وكذا لو استرسل الكلب من نفسه فقتل صيدا لم يحل، لو الكلب استرسل من نفسه من غير أن يرسله صاحبه فقتل صيدا لم يحل لعدم إرسال صاحبه له وعدم قصده. قال ومن رمى صيدا فأصاب غيره بأن قتل جماعة من الصيود حل الجميع لوجود القصد. قل لو قصد ايه رمى مثلا الرصاص او كده قصد ايه صيدا بعينه فأصاب غيره او قتل يعني بهذه الرمية عددا من الايه الصيود فحل الايه الجميع هنا. لماذا؟ لان النية موجودة. قال لوجود القصد يعني هو قصد عند ارسال الالة الاصطياد، ليس بالضرورة ان يقصد هذا الحيوان بعينه، فلو قصد حيوانا بعينه فأصاب غيره فالنية موجودة اللي هي نية الايه الاصطياد، ليس بالضرورة نية تعيين المصيد بعينه، لكن هو ارسل الالة بنية الاصطياد فما صادته الالة حل له حتى لو صادت حيوانا غير المعين الذي قصده. الشرط الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة. من شروط الصيد التسمية عند ارسال السهم، وهو يرسل السهم يقول بسم الله والله اكبر، او هو يطلق الرصاصة من البندقية يقول بسم الله والله اكبر ويطلق الايه الرصاص، او الجارحة كذلك وهو يرسل الصقر او يرسل الكلب ايضا يقول بسم الله والله اكبر ويرسل الصيد او يرسل الصقر او الكلب، بان يقول بسم الله لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فهنا الشاهد إيه؟ أنه معناه أنه إذا لم يذكر اسم الله فلا يأكل، يعني مفهوم الحديث. قال فإن ترك التسمية لم يحل الصيد لمفهوم الآية والأحاديث، إن المفهوم الآية والأحاديث الواردة في الصيد أنه إذا سمى الله فكل، فمفهومها أنه إذا لم يسمى الله فلا يأكل. والأحاديث وردت أيضا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في من يعني وجد صيدا لا يدري هل صاده كلبه أو كلب آخر، أو صاده سهمه أو سهم آخر. كان عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد، يعني هو يكون أرسل كلبه المعلم وبعدين وجد صيدا مقتولا لا يدري، وجد إيه كلابا أخرى غير كلبه المعلم اجتمعت على هذا الصيد، فهو لا يدري هل كلبه هو اللي صاد هذا الصيد ولا الكلاب الأخرى، أو رمى سهمه على صيد وبعدين وجد الصيد هذا فيه سهام أخرى لا يدري هل سهمه اللي أصابها أو مقتول بأشياء أخرى، يعني هل قتل بسبب سهمه ولا قتل بسبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنما ذكرت اسم الله على كلبك، يعني قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك، فأنت ذكرت اسم الله على كلبك، فإذا كنت لست متأكدا أن كلبك يعني هو الذي اصطاد والقل والكلب الآخر لا تدري أذكر اسم الله عليه أم لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه أنه يأكل لاحتمال أن الكلب الآخر لم يذكر اسم الله عليه يعني. فلذلك يعني من احنا مر بنا لما تكلمنا عن التسمية في عند الزكاة عند التزكية، فكثير من الفقهاء يعني يقولون يباح الأكل منها إذا تركت التسمية سهوا، أو كان الذابح مثلا كتابيا ولم يذكر اسم الله ولا اسم غيره، فيقولون هنا إيه يمكن أن تأكل منه. لكن في الصيد يعني النصوص التي وردت في التسمية في الصيد يعني ضيقت فيه أكثر مما ورد في التزكية، فبعض الفقهاء يسوي بين الصيد والذبح، يقول لك يعني حكم التسمية في الصيد والذبح واحد، وبعضهم يفرق بينها يقول لك يعني لا في ذبح الحيوان المقدور عليه يعني أمر التسمية أخف من أمر التسمية في موضوع الصيد يعني. طيب فهنا المؤلف يقول يعني التسمية واجبة، وإذا ترك التسمية لم يحل الصيد، ويسن أن يقول مع التسمية الله أكبر، يعني قول بسم الله هذا واجب، أما قول والله أكبر هذا مستحب، يعني لو ترك التكبير لا يضر لكن ترك التسمية هو الذي يضر. قال ويسن أن يقول مع التسمية الله أكبر كما يقال ذلك في الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر. قال تنبيهان. التنبيه الأول: هناك حالات يحرم فيها الصيد، هناك حالات يحرم فيها الصيد، فيحرم على المحرم قتل صيد البر أو اصطياده والإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو غير ذلك. لا يدل، إذا المحرم لا يحل له أن يقتل صيد البر، أن يصطاد بنفسه، أو لا أن يقتله ولا أن يصطاده، ولا يحل له أن يعين على صيده بالدلالة عليه أو بالإشارة عليه، إما لا بالدلالة بلسانه يقول مثلا للصياد، يقول والله في يوجد ظبي خلف هذه الشجرة فلا يحل له هذا، ولا أن يشير إليه حتى لو أشار من إشارة من غير كلام إلى الصيد لينبه غيره ليصطاده، كل هذا لا يحل له، أن يشير إلى أرنب ولا إلى مثلا طير ولا نحو، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ويحرم يعني الآيات يعني شددت الوعيد في مسألة يعني قتل الصيد حال الإيه الإحرام، وكذلك قتل الصيد في البلد الحرام، وتوعد الله تعالى من يفعل ذلك، قال: ومن عاد فينتقم الله منه والله شديد العقاب، يعني والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام، فتوعد الله تعالى بالانتقام ممن يعني يصيد في البلد الحرام، وكذا لحرمة مكة وعظم مكانتها عند الله تعالى. قال: ويحرم عليه الأكل مما صاده أو كان له تأثير في اصطياده أو صيد من أجله، يحرم عليه الأكل مما صاده أو كان له تأثير في اصطياده أو صيد من أجله، يعني حتى يعني طبعا هو يحرم عليه أن يصطاد، طب لو حصل أن اصطاد يحرم عليه أن يأكل منه، طيب لو اصطاده غيره من أجله، شخص يعني حلال ليس محرما واصطاد حيوانا من أجل أن يأكل منه المحرم، يحرم عليه إذا كان قد صيد من أجله، لكن لو الحلال صاده لنفسه ثم أطعمه منه وهو لم يصده من أجل المحرم يحل، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فقلنا أن الصيد هنا تشمل أمرين، يعني تشمل الاصطياد وتشمل المصيد نفسه، يعني حرم عليكم صيد البر يعني أن تأكلوا من صيد البر أي الذي صيد لأجلكم. يعني قال: وكذلك هناك محل يحرم فيه الصيد، فيحرم قتل صيد الحرم على المحرم وغير المحرم بالإجماع. يبقى في عندنا المحرم يحرم عليه أن يصطاد ولو خارج حدود الحرم، يعني الإنسان مثلا إذا خرج من المدينة يحرم مثلا من ذي الحليفة على بعد أكثر من 400 كيلو مترا مثلا من مكة، فهو يظل محرما هذه المسافة الطويلة، هو لم يدخل حدود الحرم بعد، يعني هو محرم لكنه لم يدخل حدود الحرم، فهو يحرم عليه أن يصطاد لأنه محرم. طيب الذي يكون داخل حدود الحرم يحرم عليه أن يصطاد داخل حدود الحرم سواء كان محرما أو حلالا. فإذا عندنا يعني الآن حسب القسمة العقلية عندنا أربع صور، يعني شخص محرم يصطاد في الحرم، هذا جمع جريمتين، إذا محرم وفي الحرم يبقى الصيد هنا يعني فيه جريمتان، جريمة الصيد وهو محرم وجريمة الصيد في الحرم. طيب الصورة الثانية: شخص محرم يصطاد في الحل، هذا حلال ولا حرام؟ حرام. طيب شخص حلال يصطاد في حدود الحرم، هذا حرام أيضا، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: لشخص حلال يصطاد في الحل في خارج حدود الحرم، إذا هذا حلال طبعا. ماشي. إذا الحرام أن يصطاد وهو محرم أو يصطاد داخل حدود الحرم. قال: وكذلك هناك محل يحرم فيه الصيد، فيحرم قتل صيد الحرم على المحرم وغير المحرم بالإجماع. بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده. الحديث الخلل هو الحشيش الرطب، لا يختلى خلاه، لا يعني لا يقلع حشيشه الرطب. طيب هذا كان التنبيه الأول، اللي هو يعني التنبيه على حرمة الصيد أثناء الإحرام وحرمة الصيد داخل حدود الحرم. التنبيه الثاني: يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لحدود الحرم، هناك يعني الحرم المكي والحرم المدني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة ما بين لابتيها، فالمدينة حرم ومكة حرم، ما بين اللابتين، واللابة هي حجارة سوداء يعني تحيط بالمدينة من جهة الشرقية، ما بين عير إلى ثور، من جبل عير إلى جبل ثور حدد النبي صلى الله عليه وسلم حدود المدينة، هذا حرم. وبالنسبة للحرم المكي هذا يشمل مكة ومنى ومزدلفة، مكة ومنى ومزدلفة، هذا كله داخل حدود الحرم. أما عرفات فمن الحل، عرفات من الحل، يعني لو شخص حلال غير محرم ويصطاد في عرفات، عرفات حلال حل خارج حدود الحرم، لكن منى ومزدلفة ومكة هذا من الحرم. طبعا محرم لا يصطاد لا في الحرم ولا في الحل كما مر بنا، واضح؟ لذلك مزدلفة يقال لها المشعر الحرام، سماها الله تعالى المشعر الحرام تمييزا لها عن عرفات التي هي مشعر حلال، هي مشعر ولكنها حلال ليست من الحرم. الحرم المدني اللي هو ما بين عير إلى ثور، وما بين اللابة الشرقية إلى اللابة الغربية، اللابة اللي هي الحجارة السوداء الشرقية والغربية تحيط حدود المدينة. طيب التنبيه الثاني: يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو احد ثلاثة امور: اما لصيد، او لحراسة ماشية، او لحراسة زرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط. متفق عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. والقيراط ورد تفسيره في حديث الجنازة: من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان. قالوا: وما القيراط؟ قال: مثل جبل أحد من الأجر، مثل جبل أحد من الأجر، فهذا القيراط من الأجر. بعض شراح حديث الكلب اللي هو نقص معاني كل يوم القيراط يقولون القيراط هو مثل قيراط الجنازة، وبعضهم يقول لا، القيراط هنا شيء آخر، إن القيراط يأتي بمعنى سدس الدرهم، فهو سدس الدرهم واحد على ستة من الدرهم، فيقولون قيراطنا يعني يعني حصة من الأجر. لكن أيا كان مقدار الأجر الذي يفقده صاحب الكلب، فلا شك أن هذا فيه وعيد شديد، يعني لو هيفقد كل يوم مثل جبل أحد من الحسنات، وأصلا لا يدري هو عنده يعني حسناته كلها يفقدها في أول يوم، ولا حول ولا قوة إلا لثلاثة أمور، اللي هي كلب الصيد، وكلب حراسة الماشية، هذا اللي هو الكلب الماشية يعني لحراسة الماشية، وحراسة الزرع. هناك يعني كلام للفقهاء هل يقاس على هذه الحالات بعض الحالات التي هي في يعني في مثلها من يعني توجد فيها نفس العلة، يعني الاحتياج الشديد او كذا، فكثير يعني او اكثر الفقهاء قاسوا عليها كلب الضرير مثلا، كلب الضرير الذي يتخذ كلبا لإرشاده إلى الطريق مثلا، فقال لك هذه حاجة يعني أكبر من الحاجة إلى يعني إلى الصيد مثلا، فيلحق يعني بهذه الصور ما كان مثلها. كذلك مثلا لو أن إنسانا يعني عنده بيت، يعني ليس عنده زرع، من حراسة الزرع حتى لحفظ ماله، فلو وجد يعني نفس الحاجة أنه في مكان مثلا كثير اللصوص وبيته معرض مثلا للسرقة أو لاعتداء الجنات عليه أو كذا، فيمكن أن يتخذ كلبا للحراسة إذا كان محتاجا إليه للحماية من لصوص أو كذا. لكن في هذه الحالات يعني إذا استطاع أن يحفظ الكلب خارج البيت يجعل له بيتا خارج بيتا للكلب، يعني في إذا البيت مثلا له حديقة خلفية أو له يعني ملحق بحيث يعني يكون الكلب خارج البيت فعليه هذا. إذا لم يستطع أو لم يكن عنده مكان يعني إلا داخل البيت ووجدت حاجة من هذه الحاجات المذكورة أو ما هو في مثل قوتها أو أكثر فيحفظه داخل البيت. قال: وبعض الناس لا يبالي بهذا الوعيد فيقتني الكلب لغير هذه الأغراض الثلاثة التي رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل المفاخرة وتقليد الكفار، ولا يبالي بنقصان الأجر الذي يترتب على ذلك، لكن لو كان ينقص في أو ينقص في دنياه شيئا لما صبر عليه. لو قالوا له كل يوم ينقص من نقص منك $1,000 ولا $500 ولا كذا لما اتخذ كلبا، لو كان هيخسره كل يوم يعني من دنياه، لكن هيخسره كل يوم قيراط من الحسنات لا يبالي والعياذ بالله. قال: فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب والصورة. ملائكة طبعا غير الحفظة يعني الكرام الكاتبون وكذا، ولكن ملائكة هم ملائكة الرحمة الذين وجودهم في البيت يضفي عليه السكينة والرحمة، فهؤلاء الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة. قال: فليتق المسلم ربه ولا يظلم نفسه بإيقاعها في الإثم وحرمانها من الأجر، والله المستعان. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى كتاب الأيمان والنذور، باب في أحكام الأيمان. باب في أحكام الأيمان. الأول قبل ما ندخل فيه لو في سؤال يتعلق بالصيد والذبائح تفضل. حاضر. هذا أخونا يسأل عن الصورة المقصودة. يعني هو طبعا هناك خلاف فقهي طويل في موضوع الصورة الفوتوغرافية، هل هي داخلة في هذا أم لا، لكن الصورة الداخلة قطعا اللي هي الصورة المرسومة باليد والصورة المجسمة، يعني اللي هي التماثيل وكذا، إلا ما استثني والذي استثني يعني لعب الأطفال. لعب الأطفال مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عائشة رضي الله عنها عندها لعب على صور البنات وعلى صورة خيل له أجنحة تلعب بها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه معفو عنها. كذلك الصور الممتهنة، كان عائشة رضي الله عنها يعني صنعت سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير، بقرام قالت سترت سهوة لي، السهوة اللي هي تجويف في الجدار، يعني الجدار يكون فيه تجويف يستعملوها مثل الرف كده يضعون عليه المتاع وكذا، فسترت سهوة لها بقرام فيه تماثيل، يعني بستارة ستر فيه تصاوير في الحديث. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها، فشقتها فجعلت منها وسادة أو وسادتين، فأخذت الستارة وشقتها وصنعت منها وسادة أو وسادتين، فمعناها أن التصاوير الآن لما صارت في الوسادة صارت معفوا عنها، لكن لما كانت معلقة كانت منهيا عنها. فالصور الممتهنة وهي التي يوطأ عليها أو يتكأ عليها، التي تكون على الأرض يوطأ عليها أو يتكأ عليها، كالتي تكون في الوسائد والسجاجيد وكذا، هذه أيضا معفو عنها حتى لو كانت مرسومة باليد فهذه معفو عنها. كذلك الصور التي تكون في الملابس المستعملة، الملابس التي تلبس ليست يعني معلقة ولكن ملابس يعني تمتهن، فهذه أيضا يعني جمهور الفقهاء أيضا يبيحونها، يعني لحديث إلا رقما في ثوب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور إلا رقما في ثوب، رقما يعني نقشا في ثوب، فمعنى أن الصور التي في الثياب الملبوسة وكذا يعني يمكن أن يكون معفوا عنها من هذا الباب، خاصة إذا كانت في ثياب الأطفال، يعني ثياب الأطفال يعني لا يبالون بنجاستها وتقذرها، فهي تعتبر يعني في حكم الصور الممتهن. بالنسبة للصور الفوتوغرافية يعني وقع فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، لأن يعني بسبب أن التسمية يعني التي اصطلح عليها، طبعا هي هذه ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والتسمية التي اصطلح عليها أن تسميتها بصورة، لكن الصورة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم يوم نهى عن الصور هي الصور المرسومة باليد والصور المجسمة، لكن هذا النوع الصور الفوتوغرافية لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتنازعها الشبهان، يعني أنها تشبه الصورة التي في المرآة والتي على الماء، هذه مباحة، يعني لأن لو النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة، ولو أن الإنسان عنده مرآة في بيته وينظر في المرآة، الآن هذه الصورة، لكنها لا تمنع دخول الملائكة ولا حرج في هذه الصورة، فهي فيها شبه يعني من بالمرآة من جهة، وفيها شبه بالصور المرسومة من جهة أخرى، فلذلك اختلف فيها الفقهاء. والصواب يعني إباحة الصور الفوتوغرافية وأنه لا حرج فيها إن شاء الله. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء الذين أباحوا يعني الصور الفوتوغرافية أنه علة تحريم الصور المرسومة أنها مضاهاة لخلق الله، أشد الناس عذابا يوم قيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فالمضاهاة هي المشابهة لخلق الله تعالى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يعني الآن لو جبت مثلا ورقة مكتوبة بخط شخص، ورقة كتبها زيد بخطه، فجيت صورتها، عملت في الكوبي ماشين جهاز التصوير هذا، وصورت منها نسخة، هذه الصورة هل يقال انك قلدت خط فلان او ان هذا هو خطه نفسه؟ هو خطه نفسه، بخلاف ما لو انك جبت ورقة اخرى وقلت تنظر في خطه وايه وتكتب يعني مثله، وتحاول انك تكتب بخطك انت يعني خطا مشابها لخط الشخص الاخر. هنا اذا قلبت خطه، الان لما تجيب الاصل والمنسوخ، هنا يقول هذه مضاهاة لخط فلان، انك تحاول ان تقلده وتكتب مثل كتابته، لكن اذا صورتها كما هي هذه ليست مضاهاة لها، وانما هي يعني الصورة نفسها. فالذي يعني يرسم بيده الصور هذه مضاهاة لخلق الله، لكن الصور الفوتوغرافية ليس فيها مضاهاة، وانما هذا نفس ما خلقه الله تعالى، يعني نفس الصورة التي تنعكس على المرآة يعني احتفظت بها، ولا فرق يعني بينها كونها يعني في المرآة انها يعني تزول، وبين كونها يعني احتفظ بها في ورقة او شيء. طيب، لكن على كل حال يعني الاحتياط طبعا احسن، يعني لا يعلقها ولا كذا يعني، لكن لو حفظها يعني مطوية او داخل درجة او في الاجهزة، يعني الصور التي تحفظ الكترونيا او كذا، يعني هذا يكون ايسر ان شاء الله. طبعا الصور التي نعم لا شك هذه لا حرج فيها ان شاء الله، حتى العلماء الذين يحرمون الصور الفوتوغرافية يبيحونها للحاجة، يعني مثل الصور التي في الوثائق الرسمية والجوازات السفر ونحوها، هذه يعني للحاجة ان شاء الله لا حرج فيها، حتى الذين يحرمون الصور الفوتوغرافية يبيحونها لهذا. نعم. الذي يصلي في مساجد مكة هل أجره مثل أجر الذي يصلي في الحرم؟ بعض العلماء قال يعني مضاعفة الأجر في مكة يشمل جميع حدود الحرم، وقالوا لأن المسجد الحرام يطلق على جميع حدود الحرم، جميع حدود مكة ومنى ومزدلفة كلها يقال عنها المسجد الحرام، قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسري به من بيته، وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، مع أنه أسري به من بيت أم هانئ، البيت اللي كان يسكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ في مكة، بيت أم هانئ بنت أبي طالب اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لها بيت كان يسكنه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأسري به من هذا البيت. وقال الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فقالوا أن الأجر يعني إذا فضل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد يشمل جميع حدود الحرم. والرأي الآخر قالوا لا، يعني هذه المضاعفة في مسجد الكعبة خاصة. وقالوا أن المقصود بالآية الكريمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنه ما ورد في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء جبريل ويعني ورأى يعني كأن سقف البيت انفرج وجاء جبريل فأخذه فذهب به إلى المسجد الحرام إلى مسجد الكعبة، فشق صدره عند المسجد الحرام وغسل قلبه وكذا، ثم إيه يعني أسري به. فقال المسجد الحرام مقصود به مسجد الكعبة وليس حدود الحرم يعني كله وكذا. فالقصد أنه لا شك يعني أن الصلاة في المسجد الحرام بمعنى مسجد الكعبة يعني لا شك أنه يعني أعظم أجرا وكذا، لكن لو شق عليه مثلا وصلى في أحد أحياء مكة أو كذا يعني خاصة مع زحام الحج وصعوبة الانتقال وكذا، فإن شاء الله يعني يرجى له الأجر بإذن الله يعني فضل الله وسع إن شاء الله. عندك سؤال؟ لقطة الحرم، لقطة الحرم يعني لا تلتقط لقطتها يعني إلا لمنشد يعني إلا لمعرف يعني، فالإنسان يعني إما يتركها مكانها لا يلتقطها أو يسلمها إلى الشرطة، يعني إذا أخذها يسلمها إلى الشرطة لكن لا ينتفع بها لنفسه، يسلمها إلى الشرطة وهم يتولون تعريفها بطريقتهم يعني. عدي بن حاتم بالدلال. نعم. نعم، بالنسبة للأكل من الغزلان يعني التي يصيدها غير المسلمين، فوالله يعني فيها اختلاف في الحقيقة بين الفقهاء، يعني بعضهم يقول سمي الله وكل ينطبق عليها ما ينطبق على الذبيحة، طبعا هم لا يسمون الله ولا يسمون غيره، الكتابيون يعني في هذه البلاد لا يقولون بسم الله ولا يقولون يعني ولا يسمون غير الله في نفس الوقت. فكثير من الفقهاء يقول لك يعني هذه حكم الذبائح زي ذبائح أهل الكتاب، سمي الله وكل يعني. والرأي الآخر يقول لك لا، يعني طالما الكتابي يعني هو لم يسمي الله، أنت تعرف أنه لم يسمي الله فلا تأكله. فإن شاء الله الأمر يعني يرجى أن يكون في رخصة إن شاء الله يعني بإذن الله. نعم. رقما في ثوب. رقما في ثوب. نعم. طبعا الكلام هنا التصاوير المستثناة من المنهي عنه، المنهي عنه هو الصور التي فيها رأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس، فإذا طمس الرأس فلا صورة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس فإذا طمس الرأس فلا صورة، هذا حديث صححه الألباني وغيره. فطالما الرأس موجود فالصورة موجودة، هذه الصورة المنهي عنها، إلا إذا كانت رقما في ثوب أو كانت في يعني صورة ممتهنة في وسادة أو كذا، هذه معفون عنه. واضح؟ فإذا طمس الرأس فلا صورة، الصورة التي رأسها مطموس لا تتضح معالمه هذه ليست بصورة، هذه لا حرج فيها. وكذلك الصورة يعني لو صورة البدن كله بدون رأس فهي حلال، أما الرأس وحده بدون بدن فهو حرام على الأرجح يعني. وإن كان يعني يوجد عن الإمام أحمد رواية بأن صورة الرأس إذا كان بدون بدن يعني طالما لا يحيى بمثله أنها تباح وكذا، لكن يعني الأرجح يعني والأقرب للحديث أن الرأس حتى لو كان وحده فيكون حراما، لكن صورة بدون رأس أو الرأس مطموس يعني لا تبدو فيه المعالم. أحيانا الصورة تكون صغيرة جدا، بعض الصور مثلا تكون في الثياب خاصة علامات يعني علامة تجارية مثلا لبعض الشركات أو كذا، تكون الرأس رأس إنسان أو رأس حيوان أو كذا مطموسا يعني لا يبدو فيه لا فيه أعين ولا فم ولا كذا، هذا معفون عنه يعني إن شاء الله لا حرج. الصور الطبيعية هذه لا حرج فيها، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يعني في أو الحديث عن الأثر يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جاءه رجل يعني وكان يتكسب يعني من صنع من التصاوير، فقال له ابن عباس رضي الله عنه: إن كنت لا محالة فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. قال: إن كنت لا محالة فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. فالشجر وما لا روح فيه هذا معفو عنه إن شاء الله. الصور الطبيعية هذه صور جبال وأشجار وبحار وكذا لا حرج فيها إن شاء الله. طيب كنا ممكن موضوع الأيمان نخليه المرة القادمة الوقت يعني إن شاء الله. تفضل لو في سؤال. الله يراجع إن شاء الله. طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.